رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد، إن شاء الله تعالى نكمل ما قدمناه من شرح كتاب السنة للبربهاري رحمه الله تعالى. قبل أن أبدأ يعني أسأل بعض الأسئلة التي ينبغي أن تسأل في كيفية هذا الدرس، وهل تفهمون أو لا تفهمون، عليكم تعقيبات في هذا الدرس، التواصل بين يعني الدارس والمدرس وغير ذلك من الأشياء التي هي مفقودة. يعني أتكلم مثلا في المحاضرة لا أعلم أتفهمون أو لا تفهمون، عندكم تعقبات أو ليس عندكم تعقبات، طريقة الشرح هل هي مناسبة أو هي سريعة أو تحتاج لبعض التفصيل مثلا أو وغير ذلك. كل ذلك نفتقد، ولذلك لا نعلم أشياء كثيرة. يعني الاختبارات مثلا هل هي كانت مناسبة أو كانت فيها صعوبة أو سهولة زائدة وغير ذلك من الأشياء، يجب أن تعلمون يعني أولا بأيام يعني حتى يفهم الذي عنده بعض الإشكالات في الفهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول المصنف وهو يذكر الخصائص وسمات أهل المبتدعة وسمات المبتدعة. قال فدامت له المدة يعني ظهرت رايتهم في القرن السادس الهجري، لأنه قال لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، يعني أن رده الأثر النصوص لأنهم يقعون في الكفر بالله العظيم. فقال فدامت لهم المدة يعني ظهرت رايتهم مدة طويلة، وذلك كان في القرن الثالث، ووجدوا من السلطة معونة على ذلك. ومن المعتزلة في عهد المأمون ومن بعده إلى أن جاء المتوكل رحمه الله ووضعوا السلف، يعني أعمال السلف في المسلمين أي في رقاب المسلمين، ورأوا قتلهم واستحلال قتلهم، وكذلك والصوت دون ذلك أي دون كفرهم، فهم يحمون كفرهم بالصوت والسيف. فدرس علم السنة ومن دراسة الانقراض والضعف وضياع المعالم، فانقرض علم السنة وضعفها، والجماعة أوهامها وصارتها مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم. وهذا كله دليل على أنه من الفتن تكون الغوغاء، يعني الفتن هذه تخرج من الغوغاء وتخرج من عامة الناس الذين لا يفقهون في دين الله شيئا، وهذا واضح في كل عصر ومصر. جزاكم الله خيرا، يعني اشرت الى سرعه الشرح في بعض المواطن، ان شاء الله تعالى نراعي هذا الامر ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. فالغوغاء والدعاء العامه الذين لا يفقهون يخرجون، وهم الذين يكسرون ثواب اهل البدع. والكثره مع الباطل دائما لا مع الحق، وهذا موقف وعبرة يجب أن نستفيد منه، أنه من الفتنة لا نقيس بالكثرة، يعني في حال الفتن لا نقيس الناس بكثرته مما لا عدده، لأن هذا الوصف وصف صحيح، فإنه في عهد المأمون خاصة كثرة العامة والغوغاء والرعاء والهمج مع الجهمية، إما خوفا وإما رجاء أو جهلا، وظنوا أن السلطان لا يكون إلا مع الحق، فلما رأوا الدولة ورأوا الأمير والحاكم والخليفة مع أهل البدع الغوغاء والعامة أنكروا أهل السنة، وكانوا مع أهل البدع في إيذاء أهل السنة، ومن أحمد ومن تبعه وأصحابه، ومنعوا فيه الكتب، يعني ألفوا فيه الكتب بالباطل وأطمعوا الناس، وهنا أيضا وقفة عظيمة ننبه عنها، أنه منذ أن انتهى الأصل السابع عشر وهو رد الكتاب والأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك كفر، بدأ المصنف رحمه الله يذكر السمات أي الأوصاف، وانتهى من الأصول، والسمات التي هي الخصائص وإن لم تكن أصولا، فمن سماتهم أنهم تمكنوا في عهد الخليفة المأمون ومن بعده، وأنهم أيضا استعدوا السلطة حتى وجدوا منها مؤونة، استعدوها يعني جعلوها عدوا، جعلوها معهم عدوا لإمام أحمد وأصحابه، وأنهم أيضا يضعون السيف والصوت على الأمة، يعني أشهروا السيف في وجود من خالفهم، وأنهم يحرصون على اندراسهم للسنة والجماعة لا كما يدعون أنهم يرفعون السنة والجماعة، كما تدعم ذلك من الأشاعرة، فالأشاعرة دائما يقولون نحن أهل السنة، نحن أهل السنة والجماعة، وهم أبعد الناس من أهل السنة والجماعة في تأويل الصفات والإيمان وغير ذلك من الأصول التي خالفوا فيها أصول أهل السنة. ثم قال المصنف: وصارت مكتومتين لإظهار البدع ولكثرتهم، وهذا من سماتهم أنهم يستثيرون الغوغاء إذا تمكنوا من ذلك حتى يكثروا ويكثروا من سماتهم، أنهم يتخذون المجالس، بمعنى أنهم يستثيرون في قضايا الدين الخطيرة في المجالس كما يحصل من بعض المكتومين الآن بين المسلمين، ويتخذون الثرثرة في هذه القضايا الخطيرة في المجالس العامة والخاصة ومجالس الأدباء الكتاب والمفكرين والمعذرين بهم والمبغورين، ويظهرون رأيهم كذلك ويضعون في ذلك كتبا ومؤلفات. ثم قال: وأطمع الناس، وهذه إشارة إلى أن من سمات أهل الأهواء استعداء العامة واستثارتها، وأيضا دغدغة المشاعر بالكلام فيما يحلو لهم، ومن مسائل الأهواء في كل عصر ومصر أنهم يلتمسون حاجات الناس ويعرفون شعارات دفع الظن عنهم باعتبار شؤونهم، العطف عليهم إلى آخره من أمور الإطعام، لا نجد طعاما، لا نجد وظائف، لا نجد كذا، لا نجد كذا، فالذين يريدون تأليف الأمور يستثيرون العامة ويأخذونهم في هذه المسائل وهذه القضايا، فيطمعون الناس في الكلام في الدين، وأطمعوا الناس في السلطان، وأطمعوا الناس على العلماء، وأطمعوا الناس بالجرأة على أن يتكلموا بما ليس لهم به علم، أطمعوهم في الأهواء وأطمعوهم في الشبهات والشهوات، وطلبوا لهم كذلك الرئاسة، كما يكون من بعض الدعاة الآن في الحزبيات والشعارات السياسية وغيرها، وهذا يختلط فيه الطمع. قال: وطلبوا له الرئاسة فكانت فتنة عظيمة، لم ينجح ولم ينج منها إلا من عصم الله، فأدنى ما كان يصيب الرجل من مغالسته أن يشك في دينه أو يتبعه، هذه إشارة إلى أن مغالستهم خطيرة، وهذا ينتقل على الأولين والآخرين كجهمية اليوم ومعتزلة اليوم وعقلانية اليوم التي ابتلي بها كثير من شبابنا اليوم بسبب المجالسة في الجلسات العامة وفي الدورين والاستراحات وغيرها، وهذا مسلك خطير يجب أن يبتعد عنه ويبتعد منه ويبتعد منه من يريد أن يحافظ على دينه. ولو يقول إنه درس العقيدة وعرف وعرف، فهؤلاء شياطين يلبسون على الناس. ومن يزيل على الأئمة فكيف لطلاب العلم أمثالكم؟ وعندنا من التقصير شيء كثير، فيجب أن نحمي أنفسنا ونحمي من له علينا حق النصح من مجالسة أهل الأهواء والبدع. فأما ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، بمعنى أنهم على الأقل يلبسون عليه، فصار شاكا. فهلك الخلق حتى كانت أيام جعفر الذي يقال له المتوكل. هذا أشبه بكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وكنت في هذه اللحظة أود ما أني تمكنت من الرجاء إلى المصادر، لكن لعل يعني أحد يوثق هذا الكلام، فلعله موجود في بعض المصادر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لأن قوله الذي يقال له المتوكل كأنه يرى أن وصف الرجل لنفسه المتوكل ما يتزكيه. قال: فأطفأ الله به البدع، يعني لما كان في عصر المتوكل رحمه الله تعالى في نهايات القرن الرابع الهجري، فأطفأ الله به البدع وأنهر به الحق وأنهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. ثم قال: وكأنه يقول ومع نصر السنة على يد المتوكل وقمع أهل البدع والأهواء، إلا إلى أن الرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم. وهذه سنة الله في خلق الابتلاء باطل، ولذلك ما من فرقة من الفرق الكبرى انقطعت في التاريخ أبدا، كلها بقيت إلى يومنا هذا، لكنها قد تتلون وقد تدخل في فرق أخرى، قد تظهر شعارات جديدة. لكن قال: ومع أن أهل السنة ظهرت وأبطل الله البدع، إلا أن أنه بقي الرسل، فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر الله به أهل الحق وأظهر به أهل السنة. والمتوكل رحمه الله أوقف البدع التي انتشرت في زمن المأمون، وألزم الناس بقول الحق في القرآن، وأخرج الإمام أحمد رحمه الله وأذن له بالدرس للدراسة مرة أخرى وإلقاء دروسه. وطالت ألسنتهم أي أهل السنة، فصار لهم ظهر يحميهم وهو الخليفة المتوكل، مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، إلا أنه بقي الرسم على السنة والضلال فقد بقي منهم. وإن كان المتوكل قد نصر أهل السنة، إلا أنه بقي شيء لأهل البدع وهو الرسم والعلم فقط، منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. وبقي من المبتدعة في زمن جعفر المتوكل الذي أظهر السنة، وقد بقي لأهل البدع كذلك وعلامة ضلالة فيعملون بها ويدعون إليها دون وجود مانع ولا حاجة. أما لما كان هذا دور العلماء ودور كذلك الحكام، كان من همج والرعاية في نشأة البدع وتثبيتها دور مهم. قال أبو محمد الحسن بن علي الذهبي رحمه الله: واعلم أنه لم تجد بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فقال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهو علماء السوء وأصحاب الطمع والبدع. في هذه الفقرة أشار رحمه الله إلى سمة هالة من سمات أهل الأهواء والبدع إلى قصمة ينبغي أن يتنبه لها في كل عصر. وأن غالب أتباع أصحاب البدع من العوام وأشباه العوام الرعاء والذين ليس عندهم علم ولا فقه من الغواء وهم من هلج الرعاء أتباع كل ناقة وأهل الأهواء أول ما تبدأ الفتنة منهم باستجلاب وخداع هؤلاء. وهذا الذي نراه الآن عن الفضائيات وغيرها نرى الرعاء والذين لا يفقهون شيئا هم الذين يؤجلون نار الفتنة. فلو أن الأمر توقف على أهل البدع ورؤوس أهل البدع وأتباعهم فقط لهان الأمر، ولكنهم يستثيرون العامة ويعني يخدعونهم بكلام لا يفهمونه ويقولونه وهم أتباع كل لائق، أي أحد يلعق فيه يتبعونه، أي أحد يصيح فيه كالبهائم تماما وكالغنم تماما إذا صاح فيهم الراعي هم لا يفقهون صيحته ولا يفهمون كلامه فيتجهون إلى حوض الصوت أو الصوت أو يتأذون عنه. فإذا تأملنا رؤوس البدع الذين بدأوا بالفتن على المسلمين وخرجت عن فتنتهم الفرق فإذا يقصدون الرعاء الهمج الذين لا فقه لهم ولا عقل ولا رأي في الدين ويتبعون عواطفهم بالشعارات. مسألة الشعارات ليست جديدة التي تفعل يظن بعض الناس أن الشعارات هي الأمور المحدثة وليس كذلك. فكل أهل الأهواء أصحاب شعارات كلهم يستهون الناس بها ويستميلون به عواطف العامة ويستثيرون الفتنة من خلال هؤلاء الهمج. فأول من فعل ذلك كما هو معروف أبو نهم تلا الذي نسب إلى اليهودية فقيل هو ابن السوداء، فإنه عجز عن أن يدخل على الأمة من خلال علمائها وأن يدخل على الأمة من خلال علمائها ولا من خلال عقلائها ولا من خلال أمرائها، فدخل عليهم من خلال السفهاء من حدثاء الأثمان صغار السن الشباب ومن العوام والعدم الذين لم يكتمل فقههم في الدين ومن الرعاء والهمج، فصار يستثير عواطفهم ويتكلم بينهم بما يهمهم ويدعي أنه يتكلم عن مبادئهم وأنه مشفق على أحوالهم وأنه ناطق له. وهذا الصنف من الناس كل من رفع لهم هذه الشعارات تبعوهم في كل زمان. ثم لما ظهرت الخوارج والشيعة رفعت هذه الرايات لتستميل وتستجمع عواطف الرعاء والهمج بهذه الأسباب وهذه الأساليب، بإثارة العواطف باسم الغيرة على الدين باسم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم جاءت بعدهم القدرية وفعلت ذلك كذلك، ثم جاءت بعدهم المعتزلة وفعلت ذلك كذلك. ولذلك نجد أن من أسباب وقوع الهمج والرعاء وعامة الناس وأهل الأهواء أن أهل الأهواء يتظاهرون أو يظهرون بالزهد والورع. جزاكم الله خيرا الاخت، جزاها الله خيرا تسال سؤال مهم. تقول جزاكم الله خيرا فنحن نستنكر مجلس العقيده لما تمكن من امور في التزكيه والنصح والارشاد سهوله بعض الامتحانات واختصارها اختصارا شديدا. يعني هذا يعني لا اعرف هل هذا انكار او نريد أن نمرس عقيدة بحتة في تنفيذ الله في المستوى الثالث إن شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى نبحث باذن الله. لكن هذا الكتاب ما كان من اختياري، لكن كان اختيار الشيخ مصطفى حفظه الله، ونرجو ان ندرس السيره للتاريخ الاسلامي ان شاء الله تعالى. نعيدكم باذن الله تعالى ان ندرس السيره والتاريخ الاسلامي دراسه، يعني دراسه طيبه مستبصره ان شاء الله تعالى. فجاءت القدرية بعد الخوارج والشيعة وفعلت نفس ما فعلت الخوارج والشيعة، ثم جاءت بعدهم المعتزلة وفعل الثالثة كذلك. ولذلك نجد أن من أسباب وقوع الحمج والرعاية أن أهل الأهواء يتظاهرون أو يظهرون بالزهد والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أصول دراسة العقيدة أصلا أنه لا بد من معرفة كيف ظهرت البدعة في أي عصر وكيف تبرز الأمر إلى هذا ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. فليس هو دراسة تاريخ يعني بالدرجة الأولى، ولكن لما أقول مثلا كيف حدث الاعتزال أو التجهم أو الأشعرية مثلا أو الشيعة وغير ذلك، لا بد من معرفة منشأها. وأوضح مثال لذلك أن رؤوس المعتزلة وصل بن عطاء وعمرو بن عبيد قد اشتهرا بالزهد والورع والحرص على مصالح الناس، وظن بعض الناس أن أهل البدع هؤلاء لا يعبدون الله وليس عندهم علم، فصلاهم ليست بسيمة طيبة، بل بالعكس نجد أهل البدع في الغالب غضابا. وتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو قتل إرم أو قتل ثمود، قال للصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم ومرقون من الدين كما يملك السهم والرميل. فنظرنا إلى عبادة الخوارج خاصة الذين يعبدون الله تعالى عبادة، وظن الظن أنه أسعد الناس وأعبد الناس لله تعالى، وكانت الجبهة أحدهم مثل ركبة العنز من السجود، حتى قال الخليفة حينئذ أظن عبد الملك بن مروان أو غيره يقول في مدح عمرو بن عبيد، يقول للناس والصحابة وغيرهم والناس في عصره، يقول كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب سند إلا عمرو بن عبيد، يعني هذا من زهد هذا الرجل. وعمرو بن عطاء كان في من مجالس مجلس الحسن، وكان من العلماء، وكان عمرو بن عطاء ذو لسان طيب جدا، وكان عبادا من العباد، وكان عابدا من العباد، وكذلك عمرو بن عبيد. فأقول ليس صلاة الرجل وكثرة صلاة الرجل ولا منطقه الحسن بدافع له من وجود البدعة فيه. ومن أمثلة هؤلاء في هذا العصر كثير جدا، ومن أمثلة مثلا الرجل الذي يسمى الجفري، هذا رجل ذو منطق حسن جميل جدا وعبادة كذلك، إلا أنه على بدعة عظيم. فقد اشتهر أهل البدع بالزهد والورع والحرص كذلك على مصالح الناس ودفع المظالم. فمن هنا يرفع كل صاحب بدعة شعار بدعته على هذه الأسس، ثم من خلالها يدخل على هؤلاء الهمج الرعاية بتثبيت بدعته، سواء كانت اعتقادية أو قولية أو عملية، فالغالب أنها تجتمع. إذا فقول الشيخ رحمه الله تعالى صحيح، الواقع يشهد له أنه لم تجد بدعة قط إلا مع الهمج الرعاية، يعني هم الذين يستمرونها، وإلا فقد يكون مختلف البدعة من الأذكياء والعلاقة. لكن قصده أن البدعة لا تنتشر ولا تستفحل إلا من خلال انتشارها من هذا الصنف الذين يميلون مع كل ريح أتباع كل ناس. فقوله فمن كان هكذا فلا دين له، بمعنى انه ما يفرض على دين الذي تذهب به كلمه وتاتي به اخرى، فهذا في الغالب لا دين له، بل يتلون بحسب الاحوال. وفعلا فان رعاه ليس لهم دين، قد يكون عندهم شيء من الصلاه والتقوى في الغالب في المجمل، لكن ليس لهم قرار، ليس لهم اتباع، لانهم مقلدا. فمن هنا تتقلب منهم الاهواء من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، فيتلونون من لون الى لون، ومن فئه الى فئه، ومن فرقه الى اخرى. ولذلك اذا حدثت الفتن الكبار يكون من الرعاه والولد والجمهور بسبب اسر اتباعهم مما يقيم قوه ضامته حتى على الراسخين في العلم والعقلاء والكبراء اهل الامر والنهي، حيث يعجزون عن مقاومه اتجاه الرعاه، لان اهل الارعاء يستغلون الرعاه. فمن هنا اذا حدثت الفتن قد تكون السنه في غربه بسبب ان الرعاه مع الناعقين لا يتثبتون ولا يرجعون الى اهل العلم ولا الى اهل المشوره والراي، خاصه اذا وجدوا رايات وشعارات تحجبهم عن العلماء. وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: اذا وقعت الفتنه عجز الحكماء والعلماء عن دفع الهمج الرعاه، كما قال بعد ذكر الايه: وهم علماء السوء، أي الذين اختلفوا هم علماء السوء واصحاب الطمع. لكن مع البشرى يجب ان نستبشر ان اهل الحق وبقاء الحق والسنه مهما انتشروا في البدع وعمت الضلاله باقيه الى بقاء الدنيا. فقوله قال رحمه الله: واعلم انه لا يزال الناس في غفاره من اهل الحق والسنه يهديهم الله ويهدي به غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى ومع قله عند الاختلاف. فقال: وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم. فقال: فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصبة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون. هذا استدراك في المكان، فان على طالب العلم والعالم اذا ذكر امر الفتن والاهواء والبدع ان يستدرك ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وتواتر عنه انه لا تزال طائفه على الحق ظاهرين، لان الانسان مات بالياس. ولذلك لا ينبغي للواعظ وطالب العلم والمتكلم في هذه الامور ان يشعر الناس بالياس، ولذلك في وصف الباطل لاهل الباطل ويعظم عليه، بل لا بد ان يفتح للناس بابا بعد الامل الذي وعد به الله عز وجل. حينما نذكر البدع والاهواء والمفاسد وكثرتها وانتشارها، فلا بد ان نبين للناس ايضا في نفس الوقت ان الحق لا يضيع، وان الله عز وجل تكفل بحفظ الدين، وعلى بظهور طائفه على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وان هذه الطائفه تتمثل العلماء الراسخين في الدين الذين هم على السنه باتباعهم، وانهم بهم القدوه والحجه، فلا بد ان يكونوا اعلاما يشار اليهم بالاطفال من البلال في كل مكان وزمان وان كثر الخبث. فمن هنا ندرك فداحه خطا الذين يشحنون قلوب الناس بالياس. لا بد ان يكون الامر غير ذلك. نحن نفكر بالمفاسد وغيرها ويستفر غيره الناس، ويجعلهم يأتمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، ونحذرهم من غوائل الفساد والجريمة. هذا نعم حقي، لكن لا يكفي ذلك، عدم استدراك وفتح باب الألم، وأن الله عز وجل وعد، وأن الوعد مشروط باتباع السنة والاعتصام بها للاجتماع على الحق وعلى أهل الحق. فالمؤلف هنا ذكر هذا الأمر بعد أن ذكر كثرة الهالكين وكثرة أصحاب الطمع، والرعاية الذين يؤمنون مع كل معرف، ولكن مع ذلك لا تزال الناس طائفة من أهل الحق والسنة يكون بهم الحق ظاهرا وتقوم بهم الحجة ويكونون دعاة لقدرتهم وبأعمالهم وبسلوكهم. والعالم من اتبع السنن وإن كان قليل العلم والكتب، قال رحمه الله واعلم رحمك الله أن العلم ليس لكثرة الرواية من الكتب، إنما العلم من اتبع العلم والسنن، إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب. ومن خالف الكتاب والسنة فهو خاتم بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. فيقصد بهذا أنه لا يشترط في من يكون على السنة أن يكون عاليا، لكن السنة لا تتبع إلا العلم، ولا تتبع إلا العلم، وعلماء الأمة هم العلماء الراسخون. لكنه يقول ليس هذا شرطا في وصف الشخص لأنه على السنة. فالعالم المسترشد بالحق الذي يتبع الهدى هو أيضا من أهل السنة، ولو لم يكن صاحب رواية ولا صاحب كتب. فكذلك العالم الراسخ في العلم الذي ينفع الله به ليس من شرط علمه أن يؤلف ويكتب، ولا من شرط علمه أن يكثر من الرواية. فإذا السنة تحصل على ثلاثة أصناف، الصنف الأول هم العلماء الراسخون أئمة الهدى، هؤلاء تقوم الحجة وهم الأعلام الذين ترجع إليهم الأمة، وهم أهل الحل والعقد، وهم الذين يرسمون المنهج في كل زمان من الأمة في علمها وعقيدتها ومناهجها والصالح العامة. ثم ظهر الثانية من دونهم من طلاب العلم والدعاة والصالحين، ولا يلزم أن يكونوا من العلماء المتبحرين، فإنهم على السنة ما داموا على منهج أئمة الهدى قديما وحديثا. فكثرة طلاب العلم الذين يطلبون العلم هم أهل السنة، ولم يكثروا الرواية ولو لم يؤلفوا. الدرجة الثالثة العامة الذين يستقيمون على دين الله عز وجل، فيقيمون الفرائض ويشهدون الجمع والجماعات ويدينون العلماء بالفضل والقدرة والمرجعية. هؤلاء وإن كانوا عوام فهم من أهل السنة قطعا، وحالة أهل السنة الأكثرهم من هذا الصنف. فلا يشترط في المستمسك بالسنة أن يكون عالما، لكن يتبع مناهج العلماء ويرجع إليهم ويجتمع معهم فيما اجتمعوا عليه. لا يجوز القياس في أمور الاعتقاد، لا يجوز القياس في أمور الاعتقاد إلا قياس الأولى في بعض صفات الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله واعلم رحمك الله أما من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله وغير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. فيشير بهذا إلى منهج أهل الأهواء ومخالفة هذا المنهج للسنة، مخالفة تضاد وتلاين، وهو أن أهل الأهواء دائما يقولون في دين الله برأيهم وقياسهم. ويقصد هنا القياس في أصول الدين من قياس في الأحكام، لأن القياس في الأحكام مبني على الاجتهاد في أمر معروف، إلا باستنباط حكم من دليل أو قياس أو بقياس مسألة على أخرى مع دليل، أو طلع هنا قاعدة شرعية تقوم على الأدلة. هذا قياس على العالم عليه المجتهدون من الصحابة يتبعون الأئمة الأربعة غيرهم من أئمة الفقه. فكان يلزم في كثير من المجتهدات أن يقيسوا، فالقياس موجود لكن لا قياس مع النص، ولا قياس في أصول الدين وهي أصول الاعتقاد إلا إعمال بعض قضايا القياس في بعض صفات الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا على سبيل المثال كيف أثبت صفة العينين لله سبحانه وتعالى، يعني أثبتوها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ألا إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينها غلبة طافية. فإذا كان يعيد الدجال أنه أعرض ذراعين واحدة، أنا يعيده أن يكون مبصرا، يعيده أن يكون أعمى. فقيل أن في حق الله عز وجل قياس الأولى، قياس الأولى. فالأولى في حق الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربكم ليس بأعور، إلا ذلك على أن ربنا سبحانه وتعالى أثبت له أهل السنة والجماعة العلمين سبحانه وتعالى، لكن صفة تليق بجلاله وكلامه سبحانه وتعالى كذا شاء. فالتأويلات من غير حجة من السنة والجماعة، فمن تأول أي عمل واجتهد على غير حجة من قواعد أهل السنة فقد أخطأ وقال على الله ما لا يعلم. فهذا يشمل أمور الاجتهاد، فمن اجتهد من غير حجة بينة أو دليل واضح أو رجوع إلى قاعدة أو اتبع فتاوى العلماء المعتبرين، فإن كلامه في الدين هو القول على الله غير غني، ومن سمات أهل الآباء أنهم يتجرؤون على الله وعن القول على الله بغير علم. وفي عصرنا الآن كثرت أيضا لغة الناس حتى أهل السنة من طلاب العلم ومن العوام وغيرهم على القول على الله بغير علم، وصاروا يتناولون قوانين العقيدة والأحكام كما يتناولون سائر أمور الحياة. فلا بد من الوقوف في هذا بل التحذير منها والتنبيه لها، لأن من قال عن الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين لأنه تكلف ما لا علم له به. فإن شاء الله تعالى نقف عند هذا القدر، فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.